هل يؤخذ الحديث الحسن في أمور الاعتقاد؟ هو ما معنى حديث حسن؟ الحديث قسمان، الحديث قسمان، إما مقبول وإما مرفوض. إما أن يكون الحديث مقبولا يعني صحيحا، وإما أن يكون غير مقبول. الحديث الصحيح المقبول أربعة أقسام كما يقول أهل العلم: إما أن يكون صحيحا لذاته، وإما أن يكون صحيحا لغيره، وإما أن يكون حسنا لذاته، وإما أن يكون حسنا لغيره. الصحيح لذاته، ولنخلي غدا احنا عندنا درس في الحديث الصحيح، تعالوا احضروه في مسجد السلام، في مسجد الراشد عفوا، في منطقة السلام بعد العشاء، بعد المغرب بعد العشاء عندنا درسين عن الحديث الصحيح، تعالوا هناك احضروا، نشجعكم الحضور. لكن على كل حال لا بس نقول الحين في ما راح تحضر. على كل، الحديث الصحيح هو يعني أن يرويه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث يقال له حديث صحيح. الحديث الصحيح مقبول ويؤخذ فيه في الاعتقاد، يؤخذ فيه كل شيء. طيب الحديث الحسن، الحديث الحسن أن يكون الرواة أنفسهم يروها، واحد من الرواة أو اثنان أقل أو أكثر يكون حفظه ليس 100% ولا 90%، يوصل 70-75% الحفظ، يعني حفظه شوي رشيش ضعيف شوي، فيسمون حديثه حسن، يقول لا يرتقي مثل حديث فلان، يعني عفوا يعني بمجمل أبو علي كمثال، يعني زين بمجمل ما شاء الله الذاكرة 100-100، أبو علي الذاكرة لك عليها زين، فلما يحدثنا بمجمل بشيء نقول والله بمجمل اللي قال هالكلام، قالوا ايه بمجمل اللي قال هالكلام، لا خلاص تم خاف غلطان، لا بمجمل ما شاء الله حفظه جيد، لكن قال ابو علي قال ها يلا ماشي حال، واضح ولا لا؟ ليش؟ ان ابو علي كم مره غلط، بمجمل ما خبرنا غلط، واضح ولا لا؟ او غلط مره مرتين مقابل مئات مرات ما يغلط، يعني غلطاته قليله جدا، ابو علي غلطاته اكثر، فهني يقولون الحديث بمجمل صحيح، حديث ابو علي ايش حسن. اجينا منه، اجينا ابو فواز ايش درك بقول فواز مبين، اجينا ابو فواز، ابو فواز لا والله كذا مره قط على صخر، عشان يعني وايد يقول لنا اشياء وما تطلع صح زين، فلما يجينا خبر ترى ابو فواز قال ها فواز قال ايه خير ان شاء الله يعني شنو طاف، ليش؟ وايد غلط، فيسمون حديثه ضعيف، يسمون حديثه ايش هيضع. اذا عندنا حديث صحيح، حديث حسن اللي هو اقل من الصحيح، حديث ضعيف، اذا الحسن شنو؟ بين الصحيح والضعيف، لكنه مقبول، لكنه مقبول. شنو الصحيح الغير؟ الصحيح الغير حسن وحسن، او حسن وصحيح، يرتقي الحسن اما مع الحسن الثاني، لما صحيح يسمونه صحيح لغيره، يرتقي يعني. احيانا حديث ضعيف وضعيف، يعني ابو فواز وابو غانم زين، ابو فواز مو بالحيل، ابو غانم مو بالحيل، لكن لما يجينا الخبر من اثنينتهم زين نقول لا، لو فواز بروحه نقول لا ما نصدق، لكن مع ابو غانم لا يقوي شويه، فيسمونه حسن لغيره، حسن لغيره. طيب حسن لغيره اضعف انواع المقبول، اضعف انواع الحديث المقبول، او اضعف انواع الحديث الصحيح، اذا قلنا حديث صحيح وضعيف ينقسم. طيب اما قضيه الحسن لذاته يؤخذ بالاعتقاد، ليش ما يؤخذ بالاعتقاد؟ لكن الحديث الحسن لغيره اللي من ضعيف وضعيف، هذا الذي قال عنه اهل العلم لا يؤخذ فيه مثال اعتقاديه، بل مو بس مع ذلك لا يشرع، لا ياخذ فيه تشريع لا اعتقاديه ولا عمليه، ما يؤخذ فيه تشريع جديد، وانما يؤخذ فضائل الاعمال، يندرج تحت اصل، هذا الذي قاله اهل العلم في الحديث الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. نعم.